واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بداية أحمد الله سبحانه وتعالى من قدر لنا أن نعود إليكم مرة أخرى لنأنس بكم ولنسعد بهذه الجلسات الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم. ولن ننسى بالطبع أن ندعو لكم جميعا ولكل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسلمين جسدا واحدا وقلبا واحدا، إنه سميع مجيب الدعاء. بالطبع هذه الجلسة ما هي بدرس أكثر مما هي بالطبع يعني جلسة كما يقولون نؤهب بها أنفسنا لاستقبال الدروس العلمية إن شاء الله تعالى. وأردت بها إن شاء الله تعالى أن أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا ويتقينا في المدينة المنورة بكثير من إخواننا العلماء في كثير من البلدان الإسلامية سواء كانت عربية أو غير عربية. وبالطبع الثمرة من هذه اللقاءات كانت محزنة، لأننا اعتدنا في كل عام أن نجالسهم ونسمع منهم، فأدركنا أن أحوال المسلمين أصبحت لا تسر أحدا على الإطلاق. فالإسلام للأسف الشديد يهاجم في كل بلدان العالم، ويهاجم في الدول التي يقال عنها إسلامية أكثر مما يهاجم في الدول الأوروبية. فللأسف الشديد سمعنا عن كثير من البلدان العربية والتي يقال إنها إسلامية بل ودستورها الإسلام، سمعنا عنها كلاما يدمي القلب. وكانت المفاجأة لي لما جلسنا مع الإخوة من تونس فسمعت كلاما غريبا عجيبا ما كنت لأصدق أذني وأنا أسمعه. أنا أعلم وهذا منذ سنوات أن الإسلام يهاجم مثلا في تركيا، والكلب الذي يحكم تركيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يأذي الإسلام تماما في تركيا ويعولم تركيا، وهذا شيء معروف أصبح هو حذاء الدول الأوروبية ولأمريكا يعني قواعد عنده في تركيا، ويضرب وتضرب الدول الإسلامية من خلال قواعد موجودة في تركيا. وبعدوب انه بدأ يفرض العولمة فرضا ويحارب الاسلام محاربة في منتهى القسوة والشدة. هذا شيء نعلمه وقد يعلمه الكثيرون، ولكن المفاجأة لنا في هذا العام ما سمعناه. وطبعا الاسلام بيهاجم في الجزائر، بيهاجم في المغرب، هذه امور كنا نسمع عنها ونعلمها، لكن ما سمعناه هذا العام عن تونس كان مفاجأة قاسية لنا جميعا. الاخوة في تونس قالوا اني القائم على أمر تونس ربنا يحرقه، يعني يمحو الإسلام منها محوا، يحارب العلماء، يحارب أصحاب اللحى، يحارب فيها النقاب والحجاب، لدرجة أنه أباح للشباب أنه يغتصب كل محجبة ومنتقبة ولا يعاقب قانونا. يعني أي شاب يلاقي أي واحدة منتقبة محجبة له الحق أنه هو يبتذبها ويأخذها في أي مكان يغتصبها، والدولة تديله مكافأة كمان تحت مرأة ومسمع من الشرطة. وأحد الإخوة قال تعبير شديد جدا، قال للأسف الشديد أنتم يمكن في دولكم الحكام بيقولوا إن إحنا بنهاجم الإرهاب، علشان إذا ما نظر الرب الأعلى بوش إلى هذه الدول لا يجد فيها إرهابا، أما حاكم تونس فيمحو فيها الإسلام حتى إذا ما نظر إليها الأوروبيون لا يجدون فيها مش إرهابا، لا يجدون فيها إسلاما. يقول لهم الحمد لله أنا ما عنديش إسلام، أنا ما عنديش إسلام. فأدركنا والله من خلال هذا الكلام إن مصر ما زالت بخير على قدر ما يحدث فيها. شو بقول لك إيه بقى؟ وفعلا الكثيرين قالوا يعني انتوا بنسمع عندكم سجون، عندكم معتقلات، عندكم هجوم على بعض الرموز الإسلامية وكذا كذا، لكن يعني في احنا بنحسدكم، احنا بنحسدكم يعني على قدر القدر اللي احنا فيه ده، وهم بيحسدونا لان في هذه الدول الإسلام يمحى محوا، مش تعبيري يمحى محوا. فلما نكون احنا رأينا في الاوضاع اللي عندنا انها اوضاع سيئة للغاية، ومع ذلك احنا في نظر هؤلاء افضل للناس، لدرجة ان اي رجل دين الان في تونس قالوا احنا ما بين اثنين، يا واحد بيبيع دينه ويسلم زمامه للسلطة، يا اما اللي عايز يمسك على دينه لازم يسيب البلد. ولقينا ان معظم اخواننا العلماء في تونس هاجروا تونس وقاعدين في لندن وبيقولوا ان احنا بنحظى بحرية دينية في هذا البلد الكافر أكثر مما نحظى به في تونس. طبعا صورة قاتمة للأسف الشديد أو غرت الصدور، وأدركنا فعلا أن الحرب بقت معلنة على الإسلام والمسلمين. وده كانت من الكلام اللي اتقال إرهاب ومش إرهاب، لا لا لا، حرب صريحة ومعلنة على الإسلام، وللأسف الشديد المسلمون أموات غير أحياء. إحنا نزلنا بنشجع كورة وبنتلهف على كاس العالم، البنج الحقيقي اللي إحنا بناخده ده، والإسلام بيؤكل في كل دول العالم، والمسلمين أموات غير أحياء. فأردت أن أنا أنقل لكم هذه الصورة، أن للأسف الشديد الإسلام الآن الحرب معلنة عليه وبيؤكل أكلا في كل دول العالم، في كل دول العالم يؤكل أكلا في كل دول العالم، وبيؤكل بأيدي حكام فجرة فسقة أسلموا زمامهم لأهل الكفر، وأصبح إلههم المعبود من دون الله هو بوش إله العصر الجديد، الصنم اللي بيعبد الآن من دون الله، من دون الله. فبقول يا ريت والله المسلمين يعني يفيقوا ونلتفت إلى ديننا ونمسك به، فهو المنجى والله وهو الملاذ. وإحنا كنا كل ما بنصلي صلاة الجنازة يلتفت بعضنا لبعض ويقول الحمد لله استراح. والله يعني لماذا ده فعلا الحمد لله خرج من زمن الفتن، وفعلا صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هيأتي زمان على هذه الأمة يمر الرجل الممسك على دينه بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ريتني كنت مكان الميت ده صاحب القبر ده. ليه؟ لانه فعلا اللي بيقبض في هذه الايام بيستريح لو عنده دين من هذا الهم والغم اللي بيصيبه لما بينظر الى الدول الاسلامية وما يحدث فيها الان، المغرب والجزائر وادي تونس. وطبعا والحمد لله عندنا مصر من قبل يعني لها الريادة في هذا، وإن كان هم خلاص سبقوا حتى في المملكة العربية للسعودية، حتى السعودية نفسها ما تفتكر إن السعودية يعني لا لا لا، حتى في المملكة العربية السعودية علماءها واحد من اثنين، قوال الحق وده بقى في السجن زي سلمان العودة ومازال سليم وطاق الحديث حتى الآن، وعندهم قدر كبير جدا من الغباء، فده يبقى في السجن. واللي قاعد بره لازم يكون مسبح بحمد الملك والنائب الاول والنائب الثاني. وحضرنا خطبة الجمعة في مكة نصف الخطبة الثاني كله دعاء للملك والنائب الاول والنائب الثاني، وممنوع رسميا في المملكة العربية السعودية، ممنوع رسميا انك تتعرض لليهود او للامريكان او تدعو حتى لاخوانك في افغانستان، ممنوع رسميا، ممنوع ممنوع. ولا تقول الله يلعن بوش ولا ياخذ بوش ولا يحرق امريكا، ولو قلت لا قلت قولا عظيما تستحق عليه انك تذهب مش وراء الشمس، لان وراء الشمس يبقى الظل، لا ده هم يحطوك تحت الشمس واخد بالك تحترق. فهذه كارثة بكل المقاييس. فخرجنا للأسف بصورة قاتمة وأشياء مقبضة، وسمعنا كلاما يعني ما كنا نحب أن نسمعه، والأمور كثيرة والكلام كان كثير. فنسأل الله السلامة، وعلى قدر ما احنا فيه في مصر بنحمد الله ان احنا عندنا برضه يعني ها شوية شوية، في دول مفيهاش ولا ربع شوية، فعندنا شوية برضه. هذا أمر. الأمر الثاني طبعا ككل عام ما زال المسلمين للأسف الشديد في ده، ورأينا كثير من المسلمين وإحنا بنؤدي العمرة ورايح، حتى مش عارف ورايح ليه، مش عارف ورايح ليه. وواحد مثلا استوقفني في الصفا والمروة بيقول لي هو المفروض مش الواحد ينتهي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة؟ قلت نعم. قال لي السنة انتهيت بالصفا برضه. فاطلح انه بدل ما يشوط 7 اشواط شاط 14 شوط، انه بعتقد يروح ويرجع او ده يبقى واحد، واخد بالك. فطبعا لابد ان ينتهي به المطاف من حيث بدأ، لكن هو الاصل ان انت تذهب ده شوط ترجع ده شوط اخر. فمش عارف مش عارف. الاقرب من هذا ان واحد بيسأل يقول لك احنا هنعمل ايه؟ طب انت جاي من مصر حتى ما وصلت لحد هنا لسه مش عارف انت هتعمل ايه؟ حاجة غريبة جدا، لدرجة ان احدهم بيسأل احنا القبلة بقى هنا تبقى ازاي؟ وهو داخل الكعبة ففاكر ان هو في جهة واحدة بس معينة هو اللي لازم. حاجة غريبة الشكل فعلا يعني، وناس تعبانة تعب شديد جدا، لكن هو عارف كاس العالم مين اللي غلب ومين اللي بيلعب حلو ومين اللي ممكن ياخد الكاس ومين اللي مش ممكن ياخد، وايه اللي بيحصل في الاهلي والزمالك، هو عارف ده كويس قوي. لكن مع الدين والعبادة لا يفقه شيئا على الاطلاق. من الظواهر ايضا السيئة خاصة في المسجد النبوي مسألة المرور بين يدي المصلي. يعني الحديث واضح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني طوف 40 سنة، لو تعرف يعني أقول الوزر اللي عليك قد إيه، طوف 40 سنة ولأنش تمر بين يدي إنسان بيصلي. هم هناك معرفش مين ده بالحكم ده، يعني رايحين وحاطين في دماغهم إنه خد بقى يمشي زي المترو يعدي من قدام اي حد وقدام اللي بيصلي، وده شيء مباح له. منين جاوا بهذا المباح؟ انا لا ادري. والشيء الغريب العجيب اللي ممكن يبقى يعني ورا مني فاضي، لا هو على طول كل واحد معدي. وبعدين احنا امرنا ان احنا ندفع الذي يمر بين ايدينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انك تدفعه فان ابى فقاتله فانه شيطان. شوف تعمل ايه بقى؟ يعني تضع ايدك سواء هيجي من هنا الطويله جاي من الغساله دي تدفعه، ان اصر يمر قاتله. فاهل العلم قال قاتله دي تدفعه في نحره تزقه في رئاسه. قالوا ولو مات فلا شيء عليك. يعني افرض ان هو كان مرهون على هذه الدفع كما يقولون الصلاح دفعه كده، فوقع مات لا شيء عليك ولا اي حاجه خلاص. مش عايز اقول يبقى ايه يعني، وراح واخد بالك انت، لكنه راح جاهل ما بيفهمش مش عارف. الشيء الغريب والله الذي لا اله الا هو كما اقول لكم، وانا يمكن لاول مره يعني اضحك في صلاتي وكانت مهزله، اني صليت الظهر، وبعد صلاه الظهر وانا في المسجد النبوي قمت علشان اصلي ركعتين السنه، فواحد معدي خلاص، فاضطريت ان انا امد ايدي علشان ادفعه، فلقيته راح حاطط ايده في ايدي ومسلم عليه شفاحني. والله كما اقول لك، والله كما اقول لك، يعني هو مش فاهم كمان انا اعمل له ايدي كده ليه، فهو انا بعمل ايدي كده راح مد ايده ومصافحني واضحكني في صلاتي وخرجت في منتهى العجب انه في المصيبه. فاكر ان انا بس يعني الراجل وحشني ولا اعرفه ولا ليه اي صله بيه. فطبعا هذا من جهل المسلمين، هذا من جهل المسلمين. وعشان كده بنصح المسلم انه قبل ما يقدم على الذهاب لهذا المكان والاقدام على هذه العبادة، ما في عبادة الا وهي مرتبطة بعلم، وما في علم بالطبع كيف تؤدي هذه العبادة وكيف تقبل منك، كيف تقبل منك. فما في شك ان احنا وجدنا امور غريبة جدا. ابص الاقي في الكعبة ناس، والله يعني انا في العادة في خاصة في الصلاة الثلاث الفجر المغرب العشاء احب تماما ان اكون بصلي مواجهة امام الكعبة او قدام افطار الكعبة اول صف كده على طول. ففجأة ان انت وانت بتصلي او انت جالس وبتنتظر اقامة الصلاة واحد راح ناطط فوق منك وقدام منك، مفيش مانع انه يدوس عليك، مفيش مانع انه يشوطك، تستغرب طب ده جاي يعمل ايه؟ علشان يعمل على الفطارة كده. طب ايه يعني النبي، هو النبي اباح للناس انها تحفظ على صلاة الكعبة؟ ده ماشي معمول في مصنع يعني ايش يعني هذا؟ هو لازم يجنة اللي يعني ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه اللي بيعملوه؟ مش عارف مش عارف. وبعدين الحجر المكشوف غير الحجر اللي قاطع الطبع، في حجر مكشوف في الركن كده خلاص لازم يعدوا، واخد بالك؟ حاجة غريبة الشكل بتحافظ على ايه يعني ايه اللي بيغرب. وبعدين واحد تاني ينام، انا حضرت موقف واحد بيحافظ على الحجر بتاع حجر اسماعيل، وحضرت العسكري اللي قلت لكم هذه الواقعة وعجبني تعبيره ده، قال له راجل روح حجر عمله الامريكان بتاخد بركة من رخام امريكاني. فحاجة غريبة الشكل. في القاعدة بتاعت الكعبة برضو رخام معمول، ده نوع من الرخام الايطالي. السلام والله واحد قال له كده، قال له واحد قال له واحد نايم وحط خده نايم والله عمل خده كده وراح قلب الخد الثاني عمله كده وبعدين راح مقلوب بوشه وعمال يبوس. فواحد قال له راجل ده حجر ايطالي يعني ده بتاع ايطاليا ده. فتعرف انها عقول تاعسة، عقول تاعسة. الاسلام ما اباح لك الا انك تقبل الحجر الاسود. وسيدنا عمر قالها كلمه، قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، دي القاعده العامه، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا انا بقبل هذا الحجر على وجه الخصوص لان النبي قبله، لكن باقي الاحجار والرخام اللي انت عمال تحس عليها وتقبلها دي ليه؟ مين اللي شرع لك ده ومين اللي قال لك ده؟ لدرجة والله بحلف بالله الذي لا إله إلا هو وانت خارج من باب الكعبة عاملين يقطع رخام مكتوب عليها بالأسود خادم الحرمين الشريفين مش عارف ايه عمل ايه كده، واحد عمال يحس عليها يعني ايه ده. فطبعا الأمة بهذه الصورة، أمة بهذه الصورة فعلا أمة يعني هو فعلا مكانها تحت الأقدام ما في شك. أمة بهذه العقلية بهذا التفكير بهذا المستوى مجالها او مكانها تحت الاقدام. فما في شك الظواهر السلبية هناك كثيرة جدا والدلالات على جهل المسلمين اكثر في الوقت طبعا بالطبع الذي يحاط فيه الاسلام. وتفتح صفحات الانترنت تجد هجوما عنيفا على القرآن تارة وعلى السنة تارة وعلى الإسلام تارة أخرى وطعن في تعاليم الإسلام والدين، وإحنا لسه يا بنقبل الأحجار يا بنشجع كورة. بس أمة كده، أمة اللي بيروح علشان يتعبد فيها وعلشان يحسس ويقبل حجر ومش فاهم أي حاجة عن أحكام دينه تمام، وفي مقابل انه رايح يحس على الحجر ده يدوس على مصلي ويمر قدام 50 مصلي يرتكب 5000 وزر عشان يروح يفعل شركة. فأمة اللي راح يتعبد فيها جاهل، واللي ما بتعبدش فيها اهو بيتفرج على كورة وزي ما قلت وهم بيأيدوا الاسلام بكل الوسائل وبكل الصور. الاسلام بيحارب وزي ما قلت لكم اخرها الكتاب اللي احنا صورناه من على الانترنت اللي بعد ما صورناه 121 صفحة بيطعن في القرآن وإن القرآن ما هو إلا أكاذيب وأباطيل واختراعات من الصحابة والكلام في منتهى الخطورة. وبالطبع إن شاء الله هنرد عليه في محاضرات في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. لكن المسألة فعلا خطيرة. فما في شك إني أنا كنت ماشي أقول يعني نفسيتي مدمرة بنسبة 70%، الحمد لله رجعت متدمر 100%، فهذه كارثة بكل المقاييس. وياريت فعلا إذا كان الحمد لله مصر لسه فيها الخير، ياريت بقى ننمي الخير ده ونزيده ونمسك عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعز الإسلام وأهله. إن شاء الله تعالى هنستأنف محاضرتنا بداية من الغد بإذن الله تعالى في مسجد المنارتين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بقى بداية طيبة. وفي لنا مطلب عندكم قبل ما نقوم من مقامنا هذا. طبعا الكثير منكم بيحضر الأخ الشيخ عادل أبو الندى، وكلكم يعلم الآن أنه هو مريض مرض شديد شفاه الله وعافاه وربنا يعافيه ويعافي كل المسلمين يا رب. فهو الآن في المستشفى محتاج لدم، والفصيلة المطلوبة فصيلة ايه؟ فبنقول لإخواننا والله اللي ربنا مديهم الصحة اللي يكون عندهم فصيلة دم ايه، ياريت الواحد فيهم يروح يعمل له زيارة ويتبرع له بشوية دم، نص لتر دم. احنا سمعنا ان ياسر عرفات اتبرع للمصابين في امريكا، خد بالك انت، اتبرع لهم، شاهم قوي يعني، هو شاهم قوي، ربنا ياخده، امين يا رب. فالاخ عادل من الاخوة يعني، واي اخ يقول قال الله قال الرسول ربنا يكرمه دنيا واخره، فهو محتاج. وبقوله اللي عايز يستفسر الشيخ فوزي يقول لك، هو بقوله محتاج لنقل دم وعايزين فصيلة دم ايه، ولما تتبرع بشوية الدم دول ربنا يكرمك. وانا قلت من ريقب ان مسألة التبرع بالدم دي بتفيدك، ده غير التبرع بالاعضاء ده ممنوع شرعا، لكن بالدم انت لو صفيت لتر دم وخدت كوباية عصير رجعت اللتر الدم ده، وفي نفس الوقت جددت الخلايا في جسمك، وده بيشيل الانسان فعلا. ولذلك الجروح اللي بتصيب الانسان دي بتبقى رحمة من الله سبحانه وتعالى، انك تطلع شوية دم وبعدين يرجعوا لك يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتتجدد الخلايا عندك وتجدد النشاط الدموي في جسمك. فان شاء الله اللي فصلته ياريت يعني يخدم على هذا العمل وربنا يجره، واللي فصلته فصيلة مخالفة يدعو للشيخ عادل ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه. ونسأل الله ذلك. نلقاكم ان شاء الله على خير. وحقيقة والله انا دعوت للكل يعني، وانا اقول مواجه للكعبة وكثيرا، فاسألكم الدعوات لان انا فعلا عائد بصدري موغور، ودعوا لي ان ربنا يشرح لي صدري والله يزيح الغمة عن الاسلام والمسلمين، لان انا من الناس اللي بتتأثر كثيرا باحوال المسلمين وانا رجعت يعني حامل هم. يمكن كنت شايف الهم اللي في بلدي فسمعت هموم العالم، فحاجة يعني اقول ايه، ربنا يعني يأتي بشيء من عنده. والله تشملك الله هذا. بارك الله فيكم، وما تنسوناش من الدعاء، ونلقاكم على خير ان شاء الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. نعم هتبقى في المنارتين الثالثة، الجمعة اللي جاية الثالثة يا حبيبي مش الرابعة. شوف فوزي بيدي معلومات خاطئة للأسف الشديد يعني، براوي الإشاعات. فهي الجمعة الثالثة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله الجمعة الثالثة إن شاء الله، تبقى في المنارتين إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله لسه ما تعشتوش، لسه ما تعشتوش. الجمعه اللي انا سافرت فيها كانت في بولاق، وبعدين ما عدتش عليا جمعه وانا مسافر يعني، انا سافرت الجمعه ورحت راجع الاثنين مثلا يعني، تقنعني كده مش عدت عليا جمعه وانا مش موجود، كانت الثانيه. الجمعه القادمه الثالثه ان شاء الله، ان شاء الله. بارك الله فيكم.